حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اللي عشت ربي فيهم لما كبروا وامكلوني، واللي خيري راح عليهم لما زاد خيرهم ازوني. كنت فاكر لما ميلوا ما اللي يسندوني، كنت عنهم يا مشايخ وما وقفوا وقعوني. اللي كسروا ظهري يابا اللي كنت انا ظهرهم، كنت عايش من ديابا جنبي شايف الناصهم. مهما تكبر العيال الكبير يفضل كبير، والشمال هيعي الشمال ولا ولا يموت عويل. لو في منكو ألف يا ابني جنبي رجلي ما بتبانوش، لما جيتوا وقفتوا جنبي غصب عني ما شفتكوش. غيرانين والغل فيكم طبعكم طول عمركم، مهما رحتم ولا جيتم برضو هفضل عمكم. احنا لما نغيب يومين اللي زيكم يطلعوا، انتوا يا ابني مطربين واحنا يا ابني بنلمعوم. اتخلقنا في الحياة المقام غير المقام، ناس بتتعب لاجل توصل وناس اخرهم الكلام. العيال يا ابن اللي سايب صاحبهم ومعلمين، عمري يوم ما سمعت عنك بس انا مسمع سنين. اللي نفسك انت فيه واللي حلمك توصله كنت يا ابني ببتدي والنهاردة مبطلو. اتعرفنا بجدعنتنا واتشهرنا في شغلانتنا ياللي بتجيبه في سيرتنا وغيرانين اوي مننا. اللي كانوا خدامنا لمشوارنهم للنهار، استغل لما احنا غبنا شافوا نفسيهم كبار. ده احنا يا ابني كنا نرمي وانتوا كنتوا تلملموه، قولي بس ازاي يا صاحبي دالكوا عند تكلموا. احنا لما نغيب يومين اللي زيكوا يطلعوا، انتوا يا ابني مطربين واحنا يا ابني بنلمعوا. اتخلقنا في الحياة المقام غير المقام، ناس بتتعب لاجل توصل وناس اخرهم الكلام. العيال يا ابن اللي سايب صاحبهم ومعلمين، عمري يوم ما سمعت عنك بس انا مسمع سنين. اللي نفسك انت فيه واللي حلمك توصله كنت يا ابني ببتدي والنهارده مبطلو. حصريا على موقع DJ كيمو دوت كوم.